قوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد هنا تسمى الاستغراق، تسمى الاستغراق. ضابطها صحة إبدالها بكل، بلفظة كل. ألا الاستغراق ضابطها صحة إبدالها بلفظة كل. واللام في قوله الله للاستحقاق، في قوله لله الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، فيصير المعنى الحمد لله كل حمد وثناء فهو مستحق لله، مستحق لله. فالله يحمد سبحانه وتعالى أحق من حمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.